إذا غضب الله على قوم جعل صيفهم شتاء وشتاءهم صيف، هل هذا حديث؟ لا أعلم له أصل، ليس له أصل.